يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في تعليق السور القرآنية على الحائط؟ إذا علقها للفائدة يقرأها الإنسان لك بقراءة أو علقها لي أو كلام طيب لا بأس، أما يعني يعلقها كهيز هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.